عليك يلمس ايديك خايف لك اسبوع غمض عينيك خايف عليك يلمس ايديك خايف لك اسبوع غمض عينيك وبكلمة حلوة قلبك يلوي وبكلمة حلوة قلبك يلوي يبقى أقرب مني ليكي خايف عليكي خايف عليكي لأنه شوفك شدقيقة فستان الأبيض محلى عليك يا أغلى رفيقة أنا يلي بتمنى لأنه شوفك شدقيقة فستان الأبيض محلى عليك يا أغلى رفيقة ساعتها بريح حالي بقدر شيلك من بالي ساعتها بريح حالي بقدر شيلك من بالي بعرف هو أقرب ليكي خايف عليك صعب تاخد قرار يا قلبي وتبعد عنه مش بليلي ولا بنهار رح تقدر تطلع منك شو صعب تاخد قرار يا قلبي وتبعد عنه مش بليلي ولا بنهار رح تقدر تطلع منك سكر عكتاب الماضي عيش وحبه لتقاضي سكر عكتاب الماضي عيش وحبه لتقاضي إلا مبروك عليكي خايف عليك خايف عليك يلمس إيديك خايف لك اسبوع غمض عينيك وبكلمة حلوة قلبك يلوي وبكلمة حلوة قلبك يلوي يبقى أقرب مني ليكي خايف عليكي خايف عليكي